أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وإن كان المقصود بناء العقلاء في المقام الثاني، فمن الواضح أن على شيء منجزا أو معذرا، منجزا أو معذرا من شأن المولى والحاكم لا من شوبها على الظاهر. وفي كل تذكيرتين الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وإن كان المقصود بناء العقلاء في المقام الثاني، فمن الواضح أن على شيء منجزا أو معذرا، منجزا أو معذرا من شأن المولى والحاكم لا من شوبها على الظاهر. وفي كل تذكيرتين نحن نحتاج إلى توفر شرطين: الأول أن تكون السيرة معاصرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، الشرط الثاني أن يسكت المعصوم عنها ونستكشف من السكوت الإمضاء. إلا أننا قلنا بأن القسم الثاني السيرة، وهي السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر، لها مقامان: تارة نبحث عنها بلحاظ الأمور الشخصية للعقلاء، وأخرى نلحظ أو ندرسها بلحاظ ما هي في الحجية، يعني في علاقة الآمر بالمأمور. في علاقة الآمر بالمأمور. في علاقة الآمر بالمأمور. أما فيما يرتبط بهذه السيرة في المقام الأول من الباحث، فقلنا أساسا لا علاقة لها بغرض الشارع، حتى أن الشارع يردع عنها أو يسكت عنها. ومن هنا فالسيرة العقلائية القائمة على العلي بقول اللغوي في مجال الأغراض الشخصية، فمثل هذه السيرة لا قيمة لها عند الشارع. ماذا؟ لأن العقلاء فيما بينهم لهم سير عمل معين، يعتمدون على قول اللغوي على غير قول اللغوي، هذه مرتبطة بأغراضهم الشخصية ولا علاقة لها بالشارع، لا من قريب ولا من بعيد. فلا يفهم من عدم ردع الشارع عنها إمضاء الشارع لها، إنما الكلام كل الكلام في المقام الثاني من البحث، وهي السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر الواقع أولا، وثانيا بالتي تكون في علاقة الآن والمأمور بين العقلاء، لأنه في رجال العقلاء أيضا لهم آمرية ومأمورية، في النتيجة فيما بين العقلاء يوجد آمر ويوجد مأمور، يعني يوجد تنجيز ويوجد تعذير. فلو أن سيرة العقلاء بلحاظ مرحلة الظاهر انعقدت على أن يكون قول اللغوي حج في هذا المقام، يعني في مقام المنجزية والمعذرية، انعقدت على أن خبر الواحد حج في هذا المقام، انعقدت على أن الظاهر حجة في هذا المقام، في مقام المنجزية والمعذرية، فهل يستكشف من عدم ردع المعصوم عنها أنها ممضاة أو لا يستكشف منها ذلك؟ السلام عليكم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا يريد أن يقول بأنه أيضا لا يستكشف من سكوت المعصوم عن مثل هذه السيرة أنه يمضي تلك السيرة. لماذا؟ التفتوا لنكتة مهمة، وهي هذه النكتة هي أن المنجزية والمعذرية لطريق لأمارة، هذه يضعها المأمور أم يضعها الآمر؟ يعني خبر الواحد منجز ومعذر هذا من وضع المولى أم من وضع العابد؟ أي منهما؟ من وضع المولى. العبد لا يستطيع أن يضع شيئا ذاك الشيء ينجز عليه ويعذره، هذا ليس من وظيفة العابد، وإنما من وظيفة من؟ من وظيفة المولى، من وظيفة الآمر، من وظيفة الحاكم. خب هل يستطيع حاكم أن يتدخل في محدودة حاكمية حاكم آخر أو لا يستطيع ذلك؟ يعني أنا الآن حاكم على هذه المنطقة، أقول من يدخل من الباب فيفعل كذا، أما يوجد حاكم آخر في الغرفة المجاورة، هل أنما أنا عليه والطلبة هذا أيضا لابد أن يكون عليه الحاكم في الصالون المجاور؟ ها؟ إلا إذا أنا جلست مع ذاك المسؤول في الصالون المجاور قلت له فلنتفق أنا وأنت أن تكون السيرة واحدة، أن يكون سلوكنا واحد. أما اكتفتوا جيدا، أما لو اتفقنا نحن وأنتم، أنا وأنتم على سيرة معينة، على سلوك معين، على ظاهرة معينة وعمل معين، فمن يدخل هذا المكان لابد أن يلتزم بتلك السيرة أو لا يلتزم؟ يلتزم بها. أما لو دخل إلى مكان آخر أيضا يلتزم أو لا يلتزم؟ يوجد ملزم أو لا يوجد ملزم؟ لا يوجد ملزم، بل لعله يوجد ماذا؟ يوجد ردع، لعله في ذاك المكان يوجد ردع، لأن المسؤول في تلك الغرفة يقول هذه الباب أريد أن تبقى مفتوحة، لماذا؟ حتى يدخل الهواء إلى الغرفة، فلعله يردع عن ماذا؟ عن سد الباب. ولكن لو تبانيت أنا وأنتم على غلق الباب فهل يجب عليه أن يردع جماعته أو لا يجب عليه أن يردع جماعته؟ لا يجب عليه، لأنه هذا مو مرتبط به جماعته، شنو علاقته بي؟ أنا لي هذا المكان ولي سيرتي وسلوكي الخاص في هذا، وهو علم بهذا أيضا، علم بأن هذا الصالون المجاور أكو فيه فالسيرة معينة سلوك معين والمفروض أنه لا يرتضي، ولكن عليه أن يبين؟ لا، لأنه لا يرتبط بأغراضه حتى يبين. واضح هذا المثال أم لا؟ افترضوا أن العقلاء كانت لهم سيرة على العمل بالظواهر، على العمل بخبر الواحد فيما يرتبط بعلاقات الآمر والمأمور، هذه ماذا علاقتها بالشارع؟ حتى أن الشارع إذا لم يكن راضيا عنها لابد أن يرضى عنها. الشارع أيضا له طريقته الخاصة، له سيرته الخاصة، له بيانه الخاص، ولا عليه وليس عليه إذا لم يكن راضا عن هذه السيرة القائمة بين العقلاء في علاقات الآمر والمأمور أن يرجع لو لم يكن راضيا عنها. لماذا؟ لأنه لا ارتباط لها بأغراضه، لأنه لا يحق لحاكم أن يتدخل في محدودة حاكم آخر ليقول له أن هذه السيرة حجة عليه أو ليس حجة عليه، إلا أن ترجع وتقول أنه أنا عندما وضعت هذه السيرة بيني وبينكم، هذا التوافق بيني وبينكم، قلت أن كل عاقل لا بد أن يفعل هذا. خب هذا ممضى أو غير ممضى؟ أنا هل يحق لي أن أضع سيرة أتوافق بشيء مع جماعة وأقول أن كل حاكم لا بد أن يلتزم به؟ يحق لي ذلك؟ يحق لي أن أتدخل في محدودة حاكم آخر؟ كلا. الأب يستطيع أن يضع بينه وبين ابنه علامة، ولكن هل يستطيع أن يقول أن كل أب لابد أن يضع هذه العلامة بينه وبين ابنه؟ العقلاء يتفقون فيما بينهم أن يكون خبر قول اللغوي حجة في بيان المضامين، خبر الواحد حجة يعني منجز ومعذر، لكن هل يستطيع أن يقول للشارع إذن أنت ولا بد أنت أن تضع خبر الأحد حجة؟ الشارع لا علاقة له بذلك. فلهذا حتى لو فرضنا أن هذه السيرة العقلائية معاصرة للمعصوم أولا، وسكت المعصوم عنها ثانيا، يستكشف الإمضاء ولا يستكشف الإمضاء؟ لا يستكشف الإمضاء. لماذا؟ لأنه ليس مرتبطا بأغراضه الشرعية حتى يردع عنها. فسكوته عنها لا من باب أنه راض عنها، بل من باب أنه أمر شأن مرتبط بالعقلاء، فليتصرفوا في أنفسهم كما يشاءون. نعم، الشارع له طريقته الخاصة، له بيانه الخاص، وبعبارة واضحة نحن لا نستطيع أن نستكشف من سكوت الشارع لسيرة معاصرة أنها ممضاة من قبل، حتى لو كانت مرتبطة بالمنجزية والمعاصرة. ما أدري واضح إلى هنا أم لا؟ إذن كيف العدد يتم الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية خبر الوحي؟ كيف يتم الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية الظواهر؟ كيف يتم الاستدلال بالسيرة العقلائية على قول اللغوي ونحو ذلك؟ لأنه في العقلاء بعد أكثر من هذا هو مو موجود. إما أن العقلاء انعقدت سيرتهم على العمل بالظواهر وخبر الواحد وقول اللغوي في مجال الأغراض الشخصية، وإما في مجال المنجزية والمعذرية، وكلاهما لا يرتبطان ماذا؟ بالشارع. بعد كيف يمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية على أن خبر الواحد حجة؟ وأنتم تعلمون إن شاء الله وسيأتي في محله أن أصل الدليل على حجية خبر الواحد أين؟ هو السيرة العقلائية. أصل الدليل ومهم الدليل على حجية الظواهر ماذا؟ هي السيرة العقلائية. خب العقلاء هذا شأنهم ولا علاقة للشارع بذلك. ومن هنا لكي يتم الاستدلال في المقام الثاني من هذه السيرة وهي بلحاظ مرحلة الظاهر، لا بد من إضافة نكتة التي قلنا فيما سبق أنه تحتاج إلى شرط إضافي. لا يكفي في هذه السيرة أن تكون معاصرة وأن يسكت المعصوم عنها، بل لا بد من إضافة ماذا؟ نكتة إضافية، نكتة جديدة، شرط جديد. ما هو ذلك الشرط؟ التفتوا جيدا، هذه النكتة تكون مفيدة لنا في استكشاف السيرة العقلائية. السلام عليكم ورحمة الله. ما هي هذه النكتة الإضافية؟ النكتة الإضافية هي أنه لا بد أن نفترض أن هذه السيرة العقلائية بنحو تقتضي ارتكازا توافق الشارع مع غير الشارع. يعني أن العقلاء لا بد أنه يوجد في ارتكازهم أن الشارع لا يختلف عن غير الشارع من باب أنه آمر، فكيف أن العقلاء فيما بينهم الظواهر حجة؟ الشارع ماذا؟ هو أحد العقلاء بل سيد العقلاء، فالظاهر أيضا عنده ماذا؟ حجة. فإذا كان في السيرة العقلائية هذه النقطة الارتكازية ولو كانت خطأ، هي لأنه لا ملازمة بينهما، لأنه هذه السيرة مرتبطة بحاكم والشارع ماذا؟ حاكم آخر. فما يفترضه العقلاء أنه توجد الملازمة بين حجية الظواهر عند العقلاء وعند الشارع، هذه الملازمة صحيحة في الواقع أو خطأ في الواقع؟ خطأ في الواقع، لأنه لا ملازمة. افترض أنه عندي هذا موجود، ولكن لماذا لابد أن يوجد عند جيراني؟ لكن افترض أن هذا الارتكاز الخاطئ كان موجود في ذهن العقلاء، فهنا راح تنسحب حجية العمل بخبر الواحد في الأغراض الشرعية أو لا تنسحب، ستأتي إلى الخبر الواحد. فهنا الشارع لو لم يكن راض عنها يجب أن يردع أو لا يجب أن يردع؟ يجب أن يردع. إذن ليس كل سيرة عقلائية بمجرد أن يسكت الشارع عنها يستفاد الإمضاء، بل لابد أن تكون السيرة العقلائية فيها ماذا؟ هذا الارتكاز الخاطئ، وهو أن تكون تقتضي الجري حتى في المجال الشرعي. فإذا كان فيها هذا عند ذلك ينبغي على الشارع لو لم يكن راض عن السيرة أن يردع عنها. واضح؟ أما إذا لم نفترض هذه النكتة فلا نستكشف من السكوت الإمر، بل لا نحتاج إلى أن يوجد هذا الارتكاز الخاطئ. لو احتملنا أن العقلاء سيجرون حجية العمل بخبر الواحد في الشرعيات أيضا، لو احتملنا هذا، يلزم نقض الغرض على المولى ولا يلزم نقض الغرض على المولى؟ ولو لم يقبل حجية خبر الواحد يلزم نقض الغرض، إذن لابد أن يردع. إذن في السير العقلائية بلحاظ مرحلة الظاهر لا يكفي الشرط الأول فقط وهو إثبات المعاصرة، لا يكفي الشرط الثاني فقط وهو إثبات السكوت، بل لا بد من شرط ثالث وهو وجود ارتكاز خاطئ عند العقلاء أنهم يجرون هذا في الأغراض الشرعية أيضا، ولا أقل من احتمال هذا، حتى يمكن أن نستكشف من سكوت المعصوم إمضاء المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن بعد لا يكفي نحن إذا جئنا فيما يرتبط بلحاظ مرحلة الظاهر أن نثبت كلا الركنين فقط، لا بد أن نثبت الركن الأول والركن الثاني، وبإضافة ذلك ماذا؟ الركن الثالث أيضا. وهذا في الظواهر موجود، في الظواهر موجود، في حمل خبر الواحد موجود، لعله في قول اللغوي افترض أنه موجود، ولكنه في كثير من الظواهر الإمارات الأخرى هذه السيرة العقلائية ماذا؟ غير موجودة. لماذا غير موجودة؟ يعني الركن الأول غير موجود؟ لا، الركن الأول موجود. الركن الثاني غير موجود؟ لا، الركن الثاني موجود. العمل بالقياس الركن الأول والثاني ما له موجود أو غير موجود؟ نعم، ولكن ذاك الارتكاز الثالث غير موجود. فإذا لا يكفي في مقام الاستدلال بالسيرة العقلائية في علم الأصول أن نثبت الركن الأول والركن الثاني فقط، وإنما بإضافة ذلك أن نثبت هذه النكتة الإضافية. وهذه النكتة، التفتوا جيدا، وهذه النكتة الإضافية إذا جاءت لعل بعض الأحيان نحن نستطيع أن نستكشف حجية السيرة من سكوت المعصوم حتى بلحاظ المقام الأول، يعني فيما يرتبط بالأغراض الشخصية. لماذا؟ لماذا نستطيع أن نستكشف إذا كان هذا الارتكاز الخاطئ موجود في المقام الأول مرتبط بالأغراض الشخصية، ولكن يتصور أنه لا فرق بين الشارع وغير الشارع من هذه الجهة؟ فكما يمكن أن يعتمد على قول اللغوي لفهم كلمة يريد أن يدونها في شعره أو في كتابه، يرى أن قول اللغوي حجة فيما يرتبط بالشارع من الأحكام. فإذا كان هذا الارتكاز الخاطئ أيضا موجود في المقام الأول، فأيضا يمكن أن نستكشف من سكوت المعصوم ماذا؟ إمضاء تلك السيرة العقلائية. ومن ذلك نستطيع أن نفهمه أن الاستدلال بعمل السيرة في الخارج مطلقا ليس بحجة، بل لا بد أولا من إثبات أنه معاصر للمعصوم، وثانيا أن يسكت المعصوم عنها، وثالثا أنه كان هناك ارتكاز قد يجر ذلك العمل العقلائي إلى الأغراض الشرعية. أما إذا كان الأول والثاني موجود وشككنا في وجود الثالث، فإنه لا يمكن أن نثبت من سكوت المعصوم إمضاء المعصوم لتلك السيرة. ومن هنا يكون الاستدلال بالسيرة بعد استدلالا يحتاج إلى دقة كبيرة، يعني لابد أن نرجع إلى ذلك الزمان وإلى ارتكازات العقلاء في ذلك الزمان لنرى أن هذا الارتكاز الخاطئ والملازمة كانت موجودة غير موجودة. لا يكفي أن نثبت أن السيرة العقلائية كانت معاصرة والمعصوم سكت عنها، هذا المقدار مو كافي، لا بد أن نثبت أيضا أنه كان هناك ارتكاز عقلائي أن يجر مورد السيرة في الأغراض الشرعية أيضا. من هنا إذا سكت المعصوم نستكشف الإمضاء، أما إذا ردع بعد واضح أن هذه السيرة مردوع عنها. أما هذه النقطة الإضافية إذا لم تكن موجودة فلا يكفي أن نثبت الركن فقط، بعد يكون الاستدلال بالسيرة استدلالا يحتاج إلى دقة كبيرة ويحتاج إلى فحص شديد للارتكازات العقلائية المعاصرة لعصر معصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا يكتفى بإثبات أن السيرة معاصرة للمعصوم وسكت المعصوم عنها، هذا فضلا إذا لم نستطع أن نثبت أن السيرة معاصرة للمعصوم. ومن هنا عد يتضح لكم لماذا أن الأصوليين عندما يريدون أن يستدلوا بسيرة يصرون على أن تكون معاصرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، يقولون وأما السير الحادثة بعده فلا قيمة لها. من هنا قد يستشكل مستشكل على الأصوليين بأنه في النتيجة إذا كانت السيرة العقلائية في زمانهم وهي أقل نضجا وتكاملا حج عند الشارع، فما بالك بالسيرة العقلائية التي هي معاصرة لنا أكثر نضجا وتكاملا من تلك السيرة أم لا؟ نعم أكثر نضجا، لحد لماذا لا تجعلونها حجة؟ الآن توجد سيرة بين العقلاء في أن المؤلف له حق خاص أنه لا يحق لغيره أن ينشر كتابه بلا إذنه، يوجد أو لا يوجد حق التأليف حق النشر، هذه توجد عليها سيرة عقلائية أو لا توجد؟ هل سير العقلائية حجة أو مو حجة؟ ها؟ ونحن اشترطنا أن تكون السيرة ماذا؟ معاصرة للمعصوم، وهي شي سيرة أساسا كانت في زمان المعصوم، لا معنى لأن تكون حجة. إذن لماذا نقول هذا؟ منشأ هذا أن السيرة العقلائية ليست بنفسها هي الدليل الشرعي، وإنما الدليل الشرعي هو ماذا؟ إمضاء المعصوم لها. ومن هنا تجدون الفرق الواضح بين الاستدلال بالسيرة والعرف على مذهب العامة والسيرة والعرف على مذهبنا. أولئك العامة يرون أن السيرة من الأدلة، ونحن لا نعتقد أن السيرة العقلائية من الأدلة، نرى إمضاء الشارع لها من الأدلة، مو السيرة بما هي سيرة من الأدلة، وإلا السيرة بما هي سيرة لا قيمة لها. فكم من سيرة مستحدثة بعدهم ولا قيمة لها على الإطلاق، لأن السيرة إنما تكون حجة إذا عاصرت المعصوم الحاضر وسكت المعصوم عنها، وكانت تلك السيرة فيها ذلك الارتكاز. أما إذا لم يكن فيها ذلك الارتكاز فسكوته أيضا لا يدل على إمضائه وقبوله لتلك السيرة. وهذا من إبداعات فكر الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أنه ميز بأي شروط نستطيع أن نعمل بسيرة أن نستدل بها على حكم شرعي كلي، لأن حجية خبر الواحد حكم شرعي كلي، جعل كلي، لا أنه جعل جزئي وحكم جزئي. هذه الضوابط لابد أن تدرس جيدا لنرى أن ذاك هذه الضوابط موجودة في السيرة العقلائية المعاصرة للمعصوم أو غير موجودة. فلهذا يقول وإن كان المقصود بناء العقلاء في المقام الثاني، يعني في مقام المنجزية والمعذرية، يقول السيد الشهيد أيضا سكوت المعصوم لا يدل على الإمضاء، فمن الواضح أن جعل شيء منجزا أو معذرا هذا من شأن المولى والحاكم لا من شأن المأمور، والعقلاء جميعا هم بحكم المأمور لو حاكم وآمر، العقلاء جميعا بحكم المأمور، فلا يستطيع إذا كانت فيما بينهم توجد علاقة الآمرية والمأمورية وجعلوا خبر الواحد حجة، لابد أن يكون الشارع أيضا قضى على ذلك حجة. قال فمردوا بناء العقلاء على جعل قول اللغوي منجزا ومعذرا، مرد ذلك إلى ماذا؟ إلى أن سيرة الآمرين في العقلاء انعقدت على أن كل آمر يجعل قول اللغوي حجة في فهم المأمور لما يصدر من الآمر من كلام بنحو ينجز ذلك الكلام ويعذر. وبعبارة أشمل، إن سيرة كل عاقل اتجهت إلى أنه إذا قدر لهذا العاقل أن يمارس حالة آمرية وحاكمية يجعل قول اللغوي حجة على مأموره، ولكن هذا ما علاقته بالشارع، هذه محدودة وتلك محدودة أخرى. ولهذا قال: ومن الواضح أن السيرة بهذا المعنى لا تفوت على الشارع غرضه، حتى إذا لم يكن الشارع قد جعل قول اللغوي حجة ومنجزا ومعذرا بالنسبة إلى أحكام الشارع. لماذا لا ينافي حتى لو لم يجعل حجة؟ وذلك لأن هذه السيرة يمارسها كل مولى في نطاق أغراضه التشريعية مع مأموريه، ولا يهم الشارع الأغراض التشريعية للآخر. ليس من غرض الشارع، ليس من وظيفة الشارع أن يرى أن تلك السيرة التي موجودة في محدودة أخرى وحاكمية أخرى أنه يردع عنها أو لا يردع عنها، يسكت عنها أو لا يسكت عنها. نعم، إلا إذا تجاوزت محدودتها ولو خطأ، تجاوزت إلى محدودة حاكم آخر، عند ذلك إن لم يكن يرضاها لا بد أن يردع. أما إذا لم يوجد ارتكاز على التجاوز من هذه المحدودة إلى محدودة أخرى فسكوت المعصوم عنها والشارع لا يدل على إمضاء تلك السيرة. فكم فرق بين سيرة العقلاء على ملكية الحائز وسيرة العقلاء على حجية قول اللغوي. هناك الشارع كان له حكم شرعي، فإذا لم يكن بالنسبة إليه الحياز سبب الملكية قل العقلاء كانوا يعملون بها، والمتشرع من العقلاء لو مو من العقلاء، المتشرع من العقلاء لعملوا بذلك لو لم يرضى، لأن السيرة الأولى يعني أن الحيازة سبب الملكية بلحاظ مرحلة الواقع، لأن السيرة الأولى تقتضي سلوكا لا يقره الشارع إذا كان لا يرى الحيازة سببا للملكية. وأما ما تقتضيه السيرة الثانية يعني بلحاظ مرحلة الظاهر، وأما ما تقتضيه السيرة الثانية من سلوك فلا يتجاوز الالتزام بأن قول اللغوي منجز ومعذر في علاقات الآمرين بالمأمورين من العقلاء، ولا يضر الشارع ذلك على أي حال، فلتكن علاقات الآمرين والمأمورين من العقلاء انعقدت على هذا التبان لكن لا علاقة له بالشارع كما في المقام الأول. فإن قال قائله أن العقلاء يضعون ذلك لكل حاكم، الجواب ماذا؟ أنه لا يحق لحاكم أن يتدخل في محدودة حاكم آخر. فإن قال قائل لماذا لا يفترض بناء العقلاء على أن قول اللغوي حجة بلحاظ كل حكم وحاكم وأمر وآمر بما فيهم الشارع؟ العقلاء يضعون بنحو القضية الحقيقية، يقولون كل من كان آمر فلا بد أن يلتزم بهذا البناء. يقول الجواب واضح، فيكون هذا البناء مضرا بالشارع إذا لم يكن قد جعل الحجية لقول اللغوي. إن قال قائل قلنا إن كون قول اللغوي منجزا لحكم أو معذرا عن حكم أمر لا يعقل جعله واتخاذ قرار به إلا من قبل جاعل ذلك الحكم بالنسبة إلى مأموره ومكلفه. فكل أب مثال، فكل أب مثلا قد يجعل الإمارة الفلانية حجة بينه وبين أبنائه بلحاظ أغراضه التشريعية التي يطلبها منهم في محدودة هذه الأغراض التشريعية، ولا يستطيع أن يتجاوز محدودية حاكميته إلى حاكمية مولى آخر، ولا معنى لأن يجعل تلك الإمارة حجة بالنسبة إلى سائر الآباء الآخرين مع أبنائهم. وهكذا يتضح أن الحجية المتبانى عليها عقلائيا، مو المتباني، المتبانى عليها عقلائيا إنما هي في حدود الأغراض التشريعية لأصحاب البناء أنفسهم، فلا يضر الشارع ذلك، ولا يمكن أن يتجاوز إلى محدودة حاكم آخر الذي هو الشارع. إذن سيدنا العدل، ماذا أنتم تستدلون بالسيرة العقلائية على حجية قول اللغوي، على خبر الواحد، على الظواهر؟ يقول لأن هذه الموارد التي استدللنا بها على حجية استدللنا بالسيرة العقلائية على حجية خبر الواحد كان فيها هذه النقطة الإضافية، وهي أنه كان ارتكاز خاطئ عند العقلاء أنه لما كان بناء العقلاء على هذا فإن الشارع لا يختلف معه، مع أن هذا ارتكاز خاطئ لا دليل عليه، لا ملازمة بينه وبين الشارع، إلا أنه ارتكاز خاطئ موجود، والشارع لو لم يقبل خبر الثقة كان عليه أن يرجع. قال: وليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية، ليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بأفضل من القول بأن السيرة تمس الشارع ولو بنحو الارتكاز الخاطئ، ولو هذا المس والتجاوز كان مبنيا على ارتكاز خاطئ. لماذا؟ لأن السيرة، وهذه السيرة طبعا هذا بعد يرتبط ارتباطا فرديا، كلما كانت السيرة أكثر استحكاما كلما كانت موجبة ماذا؟ للجري عليها حتى في أغراض حاكم آخر، لأنها أي السيرة توجب على أساس العادة، توجب ماذا؟ الجري على طبق تلك السيرة حتى في نطاق الأغراض التشريعية، لمولى لم يساهم في إيجاد تلك السيرة العقلائية، وتلك العادة توحي ولو ارتكازا وخطأ، لأنه منشأ هذه العادة هو ماذا؟ ذلك الارتكاز، وذلك الارتكاز خطأ. لماذا؟ لأنه هذا حاكم وذاك حاكم آخر، وتلك العادة توحي ولو ارتكازا وخطأ، توحي ماذا؟ بأن مؤدى السيرة مورد الاتفاق من الجميع. فلهذا إذا تتذكرون أن المحقق الإصفهاني قال: نحن إذا وجدنا سيرة بين العقلاء نقول وحيث أن الشارع سيد العقلاء إذن يقبل تلك السيرة. بس بناء على هذا اتضح أن هذا الاستدلال صحيح لو غلط بعض فيه ما فيه. المحقق الإصفهاني في كثير من الموارد هذا الاستدلال هكذا يستدل، يقول: وجدنا أن العقلاء عملوا بشيء والشارع ماذا؟ سيد العقلاء، إذن يعمل بذلك الشيء. ومن هنا بعد لا يحتاج حتى إلى إثبات ماذا؟ أن السيرة معاصرة للمعصوم. ملتفتين؟ فستبين من هذا الاستدلال بعد ماذا؟ خاطئ. لماذا؟ لأن العقلاء تبانوا على سيرة وسلوك معين في محدودة عمله، لماذا أن الشارع يلتزم بما تبانوا عليه؟ بل إشكال آخر، التفتوا جيدا، بل أساسا أن الشارع لأنه سيد العقلاء لعله يدرك ارتكازات لا يدركها العقلاء، من قبيل العالم والأعلم، إذا التفت عالم إلى نكتة لابد أن يلتفت الأعلم إلى تلك النكتة أيضا، قد يلتفت إلى ما يناقضها، ماكو ملازمة، أولا ماكو ملازمة، بل الملازمة ماذا؟ على العكس، لأنه سيد العقلاء إذن يلتفت إلى نكات لعله لا يلتفت إليها العقلاء، فلا يمكن أن نستفيد من العقلاء أن الشارع أيضا يستفيد ذلك. ما أدري واضح المطلب؟ الإخوة يطون حلقة ثانية إذا موجودة، موجودة بيد الإخوة حلقة ثانية. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هناك في في صفحة 175 لا مو لا ما وجدنا مولانا بلي لقيتوه انتم مولانا الاخوه اللي يحضروا بلي لا مو بالفهرس مولانا مو بالفهرس سيدنا ما وجدتها مع الاسف لانه هذه العباره موجوده هناك فقط السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه يشير اليها هناك فقط بلي يشير اليها هناك يقول بأنه هذا بعد لا يكون دليلا للمحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه. هذا اللي يحضرون عندنا حلقة ثانية يتذكرون العبارة يتذكروها إيه؟ ها في صفحة 162 قال وهذا وعلى هذا يعرف أن كشف السيرة العقلائية عن إمضاء الشارع إنما هو بملاكة دلالة السكوت عنها على الإمضاء لا بملاك أن الشارع سيد العقلاء وطليعتهم فما يصدق عليهم يصدق عليه كما يظهر من بعض الأصوليين يعني المحقق الأصفهاني هذا مو ملاك الاستكشاف وذلك لأن الشارع كذلك يعني سيد العقلاء بنفسه يوجب احتمال تميز الشارع عن العقلاء في بعض المواقف لأنه سيدهم وتخطئة الشارع لهم في غير ما يرجع إلى المدركات السليمة الفطرية لعقولهم كما هو واضح إذن بعد هذا الاستدلال لا يتم أن نقول أن السيرة العقلائية حجة لماذا حجة؟ لماذا أن السيرة العقلائية حجة؟ يقول لأن العقلاء هذا وضعهم والشارع سيد العقلاء إذن أيضا يحكم بما حكم به العقلاء السيد الشهيد يقول أو هذا الكلام غير تام لدليل أولا لعدم تمامية الملازمة وثانيا بل لوجود الدليل على عدم تمامية هذه الملازمة لأنه أساسا هو سيد العقلاء لعله يتميز ماذا بنكتة أنه سيدهم في صفحة 162 من الحلقة الثانية قال فلا يتجاوز فإن قال قلنا قال بلي وبذلك تصبح مستدعية يعني إذا كانت تمس الشارع ولو كان مس الشارع مبني على ارتكاز خاطئ وهو التجاوز من مورد السيرة إلى مورد أغراض تشريعية لمولى آخر وبذلك تصبح مستدعية للردع على فرض عدم التوافق ويكون السكوت عند إذ كاشفا عن الإمضاء مو مطلق السكوت يكون كاشفا عن الإمضاء السكوت في مثل هذه الحالة يكون كاشفا عن الإمضاء إذن ليس مطلق السكوت كاشفا عن الإمضاء وإنما السكوت الذي يمس غرض الشارع وبهذا نعرف أن الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية هذا شرط ثالث وراء الشرطين المتقدمين يعني إثبات المعاصرة إثبات السكوت وإثبات هذه النكتة وبهذا نعرف أن الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية بمعناها الأصولي المنجزية والمعذرية الشرط ماذا؟ أن تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق قد افترضت ارتكازا ماذا؟ اتفاق الشارع مع غير الشارع في الحجية وهذا الارتكاز ارتكاز خاطئ لأنه لا دليل عليه وجرت السيرة مع في علاقتها أي تلك السيرة مع الشارع على أساس هذا الافتراض فإذا كان هذا موجودا عند ذلك يتم الشرط الثالث فيمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية في المقام الثاني بلحاظ مرحلة الظاهر أو مو أنها تستلزم ذلك تمس غرض الشارع بالفعل لو كانت تمس غرض الشارع بالاحتمال بالشأنية أو أن تكون على الأقل تلك السيرة أن تكون على الأقل بنحو يعرضها يعني تلك السيرة تعرض الشارع لأي شيء تعرض أغراض الشارع لخطر الجري على السيرة في أغراض الشارع أو أن تكون على الأقل بنحو يعرضها لهذا الافتراض والجري وهذا معنى قد يثبت، التفتوا جيدا، قد يثبت. إذن بعد هناك لا يمكن أنه بمجرد أن أثبتنا سيرة معاصرة للمعصوم سكت المعصوم عنها نقول إذن هي دليل على الحكم الشرعي، هذا فضلا إذا لم تكن السيرة معاصرة للمعصوم كما يستفاد من كلمات المحقق. وعلىها وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالإمارات الظنية في المقام الأول أيضا، ولكنه نادر جدا، نادر جدا ذاك المقام الأول، المقام الثاني أكثر من المقام الأول، لأنه ذاك الارتكاز الخاطئ في المقام الثاني في الأعمى الأغلب يوجد، أما ذات الارتكاز الخاطئ في المقام الأول نادرا ما يوجد. يعني أن العقلاء مثلا، أن العقلاء في أغراضهم الشخصية لهم سيرة معينة سلوك معين يفترضون ارتكازا أن الشارع أيضا متفق معهم، لا أساسا عموما العقلاء يقولون ماذا، لعل الشارع له أغراض وراء هذه الأغراض لا تنسجم مع الأغراض العقلائية، فلهذا عبر السيد الشهيد قد التي تفيد التقليل، قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالإمارات الظنية في المقام الأول أيضا، أي في مجال الأغراض الشخصية التكوينية، فإنها كثيرا ما تولد عادة وذوقا في السلوك يعرض المتشرعة بعقلائيتهم، يعرضهم إلى الجري على طبق ذلك في الشرعيات أيضا. إذن فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة على أن تكون السيرة جارية في المقام الثاني، بل حتى لو كانت منعقدة على المقام الأول وأضفنا هذه النكتة يمكن أن يستدل بها على حجية خبر الواحد أو قول اللغوي، ومنعقدة على الحجية بالمعنى الأصولي، بل حتى لو كانت منعقدة على العمل بقول اللغوي في الأغراض الشخصية والتكوينية وأضفنا هذه النكتة، يعني إثبات المعاصرة إثبات السكوت وهذه النكتة وهي ارتكاز الجري العملي حتى في الأغراض الشرعية، فإنه في المقام الأول إذا كانت السيرة منعقدة فإنه أيضا يستدل بها على حجية قول اللغوي مثلا. ومن هنا السيد الشهيد يدخل في هذا البحث الذي هو الركن الأول وهو إثبات السيرة، لأنه قد اتضح لنا مرارا أن السيرة العقلائية بنفسها ليست هي الحجة، وإنما الحجة هو ماذا؟ إمضاء الشارع. ومهما يكون الحال فلا شك في أن معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصومين شرط في إمكان الاستدلال بالسيرة على الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن حجية السيرة ليست بلحاظ ذاتها، يعني بما هي سيرة عقلائية، هذا من قبيل من يرى أن قول الصحابي سنة الصحابي حجة، نحن أيضا نرى سنة الصحابي حجة، ولكن لا بما هو سنة الصحابي بل بما هو كاشف عن قول الرسول. نحن أيضا نرى خبر الواحد حجة، ولكن لا بما هو خبر الواحد بل بما هو كاشف عن قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا العامة يقولون لا، السيرة بما هي سيرة الحجة بغض النظر عن أن تكشف عن شيء، نحن نقول إنما هي حجة بعنوان أنها كاشفة عن الحكم الشرعي، بل بلحاظ استكشاف الإمضاء الشرعي من التقرير وعدم الرادع، فلكي يتم هذا الاستكشاف يجب أن تكون السيرة معاصرة لظهور المعصومين. لماذا قيد لظهور المعصومين؟ لأنه حتى يخرج المعصوم الغائب، فإن المعصومة فإنه بناء على هذا لا تكون عندنا السيرة غير معاصرة للمعصوم، كل السير تكون معاصرة للمعصوم حتى هذه السير التي في زماننا، ولكن هذه تفقد الركن الثاني وهي سكوت المعصوم عنها، لأنه سكوت المعصوم يدل على الإمضاء إما كان على أساس عقلي وإما على أساس استظهاري، أما الأساس الاستظهاري فلا يمكن تطبيقه، وأما الأساس العقلي بما هو مكلف أيضا لا يمكن تطبيقه، لأنه يجب النهي عن المنكر، يجب إرشاد الجاهل لمن يرى المنكر ولمن يكون حاضرا في مجلس المنكر، ولمن يرى الجاهل ويكون حاضرا في ذلك المجلس، وبما هو مكلف أيضا لا يكون، لأنه هذا خلاف السنة التي أو الحكمة التي على أساسها غاب عن الناس، لأنه إنما كانت غيبته بسبب الناس هم الذين تسببوا في غيبته، فإذا كانوا هم الذين تسببوا في غيبته إذن فليتحمل الغرم أيضا في ذلك، وهو أن يقعوا في خلاف الواقع. وإلا لو أطاعوا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لما وقعوا في هذا الضرر، وهو غيبة المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: فلكي يتم هذا الاستكشاف يجب أن تكون السيرة معاصرة لظهور المعصومين عليهم السلام، لكي يدل سكوت المعصومين على الإمضاء. أما السيرة المتأخرة فلا يدل عدم الردع عنها على الإمضاء كما تقدم في الحلقة السابقة. هناك في بحث السيرة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه تعرض لهذا البحث مفصلا. الإخوة اللي يردون يراجعون في بلي دلالات التقرير، بلي في صفحة 157. ومن هنا لا عفوا مولانا اسمحوا لي، قال في صفحة 161، قال: وعلى ضوء ذلك، لأنها وقد يتوهم أن السيرة المتأخرة معاصرة أيضا للمعصوم وإن كان غائبا، فيدل سكوت المعصوم عنها على إمضائه، وليست لدينا سيرة غير معاصرة للمعصوم. والجواب أنه وليس الغرض كذا الذي سبب الناس أنفسهم إلى سده بالتسبيب إلى غيبته عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: وأما كيف يمكن إثبات أن السيرة كانت قائمة فعلا في عصر المعصومين، فقد مر بنا البحث عن ذلك في الحلقة السابقة مفصلا. السيد الشهيد أشار هناك في الحلقة الثانية إلى طرق خمس لإثبات كيفية معاصرة السيرة للمعصوم. إلا أنه إلى هنا انتهينا ماذا؟ من نوعين من السيرة، فقط عنون البحث، من نوعين من السيرة. النوع الأول: السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر أو الواقع. النوع الثاني: بلحاظ مرحلة الظاهر. وكلاهما، يعني كلتا السيرتين، كان يستكشف منها حكم كلي. يعني ماذا؟ كان يستكشف منها وجوب العمل لخبر الواحد، حجية خبر الواحد كلي لوجود العنصر المشترك لعنصر مختص. عنصر المشترك والعنصر المشترك ماذا عبرنا عنه فيما سبق؟ قلنا حكم كلي أو جعل. كذلك في مرحلة الواقع كنا نستكشف ماذا؟ نستكشف أمرا كليا، أن الحيازة سبب للملكية، ولكنه قلنا أنه هذا مو عنصر مشترك. لماذا؟ لأنه بشرط شيء لا بشرط. ولكن المهم لم يكن مستكشف منه صغر الحكم الشرعي، بل المستكشف منه ماذا؟ نفس الحكم الشرعي. هسه الحكم الشرعي بما هو عنصر مشترك أو بما هو عنصر مختص، ولكن المستكشف من السيرة الأولى والثانية الحكم الشرعي لموضوع الحكم الشرعي، نفس الحكم الشرعي. تارة هذا الحكم الشرعي بنحو العنصر المشترك كما في حجية خبر الواحد، أو بنحو العنصر المختص كما أن الحيازة سبب للملكية. واضح؟ عندنا سيرة من قسم ثالث، وهو أنه لا يستكشف منها حكم شرعي، لا بنحو أنه عنصر مشترك ولا بنحو أنه عنصر مختص، بل يعين لنا موضوع الحكم الشرعي. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الشارع أمر الزوج أن ينفق على زوجته. خب بماذا يتحقق الإنفاق؟ من يحقق لنا موضوع الإنفاق؟ العرف يقول أن الإنفاق هنا في هذا الزمان ما هو؟ وفي ذاك الزمان ما هو؟ فلو كان في ذاك الزمان الإنفاق يتم بأن يشتري الزوج لزوجته ثوبا واحدا في السنة، قد أنفق عليها عرفا في ذاك الزمان. أما في زماننا لا يصدق أنه أنفق عرفا إلا إذا اشترى ثلاثة أثياب أو أثواب، فيجب عليه أن يشتري ثلاثة أم لا في هذا الزمن أم لا؟ نعم، خب هنا السيرة العقلائية العرف يحقق لنا الحكم الشرعي، والحكم الشرعي ثابت ثابت وهو وجوب النفقة. ولكن السيرة العقلائية ماذا تفعل؟ تعين الموضوع، تعين المتعلق. هذا مورد. مورد آخر، الشارع يقول المؤمنون عند شروطهم. وما هي تلك الشروط؟ هذا حكم صدر من الشارع أم لم يصدر من الشارع؟ الحكم صادر من الشارع. السيرة العقلائية لا تريد أن تثبت الحكم وهو المؤمنون عند شروطهم، هذا الحكم صدر من الشارع. ولكن أن لا يوجد غبن في المعاملة، هذا شرط أو ليس بشرط؟ ها؟ من أثبته؟ من أثبته هذا الضمني؟ من جاءنا؟ العقلاء من العرف. أحسنتم. فإذا العرف هنا ماذا يحقق؟ يحقق موضوع هذا الشرط، أن الشرط موجود أو ليس بموجود، وإلا الحكم ثابت في الشريعة. وهذا قسم ثالث من السيرة لا علاقة له بالقسم الأول ولا بالقسم الثاني، وما كنا نشترطه من الركن الأول والثاني، أول والثاني والثالث، إنما كان إيه؟ في السيرة بالمعنى الأول والسيرة بالمعنى الثاني، أما السيرة بالمعنى الثالث فلا يشترط فيها ذلك. يعني لا يشترط أن يكون معاصر المعصوم فضلا أن يسكت المعصوم عنها فضلا عن النفس الثالث. إذن لابد أن نميز جيدا في مقام الاستدلال، أنه إذا أردنا أن نستدل بسيرة لإثبات موضوع حكم شرعي لا يقول لنا قال خب هذا الموضوع هذا السيرة كانت معاصرة للمعصوم لو مو معاصرة للمعصوم. بعد هنا لا نحتاج إثبات المعاصرة للمعصوم. توضيح أكثر يأتي، والحمد لله رب العالمين.